صلى على قوله سبحانه وتعالى وسبق الباب وقدس قميصه من دبر. يقول الإمام الشيخ سعد رحمه الله يقول عن يوسف عليه السلام يقول فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي له، لأنه قد هم فيما هم تركه لله وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه ما يعينه على ذلك. ثم قال والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل هي تقوى الله وراعة حق سيده الذي أكرمه وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفضح من تعاطاه، وكذلك رمد الله عليه البرهان الإيمان الذي في قلبه ينتظر منه امتثال الأوامر واجتناب الزواج. والجمع ذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين له والمخلصين. الذين أخصهم الله اختارهم واختصهم وأسدى عليهم النعم وصرف عنهم مكارم ما كانوا به في خيار خلقه. طيب، وصلنا عند قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز فواضل فتاها عن نفسه. نسوة هؤلاء المشهور منهم من علية القوم، يعني لما سمعوا أن هذه المرأة بدأت تراود فتاها أظهروا أنهن ينكرن هذا الفعل، فقالوا امرأة العزيز تراود فتاها، تراود يعني الفتى هنا بمعنى الذي تملكه مملوك، يعني تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يعني وصل حبه إلى شغاف قلبها، والشغاف غشاء غطي القلب، فكانوا يكنون به إن الحب إذا تجاوز شغاف القلب يعني يتمكن من القلب. إنا لنراها في ضلال مبين. في حقيقة الأمر هن أردن أن يرين يوسف، ولذلك سماه الله تعالى مكر، قال فلما سمعت مكرهن، يعني أنهن أظهرن كأنهن ينكرن حقيقة الأمر، هن يريدن أن يرين يوسف. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وما استطاع أن يخرج للصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها فوقع في نفسي أنه لا يقوم رجل مكان النبي عليه الصلاة والسلام إلا تشاءم الناس به، فأردت أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي لأجل ذلك، فقلت له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني حزين وسريع الدمع، إن أبا بكر رجل أسيف فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس، فقال إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني صواحب يوسف يعني أنكن تظهرن شيئا وتقصدن شيئا آخر، فهي أظهرت كأنها خائفة على الصلاة وفي حقيقة الأمر هي خائفة على أبوها. ونفس الشيء زوجات النسوة هؤلاء قالوا أظهرن أنهن ينكرن وحقيقة الأمر أنهن يظهرن شيئا آخر. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعترت لهن متكئا، يعني مكان جيد ومكان يتكئن فيه يعني مثل مجلس، وقالت وآتت كل واحدة منهن سكينا، والسكين معروف، ويقول أبو هريرة ما كنا نسميها إلا المدية، يعني في اليمن ما يعرفون لفظ السكين يعرفون لفظ المدية. وأعطت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليها. طبعا السكين لماذا أعطتهم إياها؟ لأن كان بين أيديهم طبق مثلا من الفوار أو غيره، فهي وزعت السكاكين لأجل الطعام يعني الذي لم يأكل. فلما رأينا جماله، يقول ابن مسعود كان جمال يوسف كالبرق يعني من شدة يعني أخذه للقلوب، فلما رأيناه أكبرنا يعني عظمنا، وقطعنا أيديهن بسبب كل واحد يدها مثلا لو كنا تفاحة أو برتقالة فهي تظن أنها تقطع التفاحة، لكن في حقيقة الأمر أن السكين استمرت في القطع حتى حزت اللحم وبدأ الدم يخرج، ومن شدة سكرت نظرتهن إلى يوسف لم يشعرن بشيء، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ولذلك كما تعلمون جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي يوسف عليه السلام شطر الحسن، يعني جمال الحسن نصف الجمال. وهي آية الله تعالى ألبسه هذا الجمال العجيب. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي كنتم تلوموني وتعتبون عليه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، يعني التجأ إلى أن يعصم نفسه من هذا الذنب، ثم راودته الآن مرة أخرى. فقال تعالى قالت ولئن لم يفعل ما آمره، يعني مرة أخرى، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فهي الآن بدأت تهدد باستخدام السجن، ويعني في المرة الأولى كانت ترغيب تقول له ترك وكذا، لكن الآن لا، ترهيب، إن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني هذا ثبات عديد من يوسف عليه السلام، يعني ثبات عن أولاد إخواني في مثل هذه المحن صعب، لما يهدد الإنسان بالسجن ولا يقطع الأرزاق ولا الإيذاء، تجد للأسف كثير من الناس يتنازل عن مبادئه. بينما يوسف عليه السلام قال أبدا أنا مستعد أن أسجن ولا أخالف ديني ومبادئي وأرتكب هذا الذنب العظيم. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طيب هنا إشكال، لماذا قال يدعونني إليه ولم يقل تدعوني إليه؟ العلماء لهم فيه قولان. القول الأول قالوا أن النسوة بدأنا يدعونه أن يطاوع سيدته امرأة العبيد، والقول الثاني أن النسوة قالوا أيضا نحن نريد ما أرادت امرأة العبيد، فأصبحت الآن فتنة أعظم من المرة الماضية. المرأة كانت امرأة العبيد فقط، الآن كلهم يدعون إلى هذه الفاحشة. ولذلك قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن وأكون من الجاهلين. ولماذا سمى نفسه يعني أقول قال عن نفسه سيكون من الجاهلين وفعل؟ لأن يا أخواني عندنا في الشريعة كل مخالفة لشرع الله جهل، فالله تعالى يسمي الذي يخالف دينه ويقع في معصية أنه جاهل. وذلك قال هنا يسوع السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وفعلا الله تعالى أيضا أنقذه مرة أخرى من هؤلاء النسوة. قال الله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. هذا الصرف قد يكون لانشغال أو لم ينتبهن فخرج يوسف، أو جاء مرة أخرى العزيز فتوقفنا عن هذا التفكير، الله تعالى يعني ما جاءت القصة ما هو كيف انصرفنا، لكن لا شك أن الله تعالى قدر شيئا جعلهن لا يستطيعن الاستمرار في هذه الفعلة القبيحة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لكن بدأت تنتشر الآن الأخبار، وما أصاب امرأة العزيز الآن أصاب كل النسوة، وبدأ الناس يقولون نساء علية القوم يراودن يوسف عن نفسه، فرأوا أنه لابد من سجن يوسف حتى تدفع الشبهة عن نساء علية القوم، ويظن الناس البعيدين أن يوسف عليه السلام هو الذي فعل ذلك وأراد ذلك. قال الله تعالى ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، من بعد ما رأوا الآيات والدلائل على صدق يوسف، بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين، يقطونه في السجن عشان بس تهدأ الفتنة، وحتى ما أحد يتهم زوجاتهم بل يتهمون يوسف عليه السلام. وسبحان الله قدر الله تعالى أن يدخل السجن، يعني حتى قيل حتى أنه يصرف عنه، وأيضا قيل ليستمر في الدعوة في السجن. ولعل إن شاء الله نتحدث عن حديث يوسف مع السجن في لقاء آخر القادم إن شاء الله. فسأل الله تعالى